شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في نشرة كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قوله: فإن قال قائل فدلني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: فإن أوجدتكه فإن أوجدتكه قال: ففي إيجادك إياه دليل، قال: ففي إيجادك إياه ذلك دليل على أمرين: أحدهما أن يقول من جهة الرأي إذا لم توجد سنة، يعني يشير إلى إثبات الاجتهاد الشرعي وأنه متاح لمن هو من أهل العلم أن يجتهد في ذلك، والمقصود بالاجتهاد هنا الاجتهاد في إصابة الحق، لا مجرد الاجتهاد في البحث عن الأدلة، إنما المقصود الأساسي الاجتهاد في إصابة الحق، فيكون عنده التجرد ويكون عنده الإخلاص والصدق مع النفس والكتاب والسنة، ويريد النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، فيجمع الأدلة وينظر، فإذا لم يجد شيئا فإنه يجتهد رأيه، وهذا من الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا أخطأ سيقول بماذا؟ بالحق، بالدليل، سيقول بالرأي، ليس كذلك؟ ومع هذا جعل له النبي صلى الله عليه وسلم أجرا إذا كان قد دخل مدخل الصحيح وتجريد من أبوابها. جيد؟ فالذين يزعمون بأن الرأي من العالم ليس من الدين، هذا باطل. فإن العلماء قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سلك العالم المسلك الصحيح ولم يجد دليلا يقضي به، فقضى باجتهاده بالأشباه والقرائن والحلقة، نقول العالم. لماذا؟ لأن الجاهل أو نصف المتعلم أو المبتدئ ونحو ذلك لا يدرك الأشباه والنظائر، قضية مبنية على الأشباه والنظائر كما تقدم معنا، يعني عنده أدلة أخرى لكنها ليست نصية في موضعها، لدينا كلام عنه، لكنها تدل دلالات عامة له وتضع له خطوط عريضة للشريعة يستبين له من خلالها أن مراد الشارع كذا وكذا وكذا وتحصيل كذا وكذا وكذا، فتكون عنده في مسألة عدة آراء أو عدة نظرات في المسألة، فينظر أي هذه الآراء وأي هذه التصورات أقرب إلى هذه الأشباه والنظائر في الشرع فيقول بها. هذا هو الرأي المحمود، أما الرأي الذي يكون اعتباطا وخط عشواء أو يكون عن قناعة مسبقة أو اتباعا لفلان وفلان هكذا بدون تحري، وهو من أهل العلم الذي ينبغي عليه أن يتحرى في هذه المسائل، أو يكون مخالفا لدليل كلي أو دليل نصي، كل هذا من الرأي إيش؟ المذموم الباطل الذي يجب اجتنابه، وهذا الذي حذر منه الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه. إذن الصحابة عملوا بهذا. قال: والآخر أن السنة إن وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه. هذه القاعدة المشهورة: اجتهد مع نص، اجتهد مع دليل واضح في المسألة، سيترك اجتهاده مباشرة، لأنه لا يجوز إعمال الاجتهاد فيما لا عمل له فيه. ما هو الاجتهاد هنا؟ الدليل الصريح يقول لك: كذا حرام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. ليس هناك اجتهاد لكي تقول لم ينهى، أو أن هذا يجوز، أو أن هذا كذا وكذا، إلا إذا جاء أدلة أخرى تحمل النهي هذا على الكراهة أو نحو ذلك، فأنت يوم متبع للدليل على كل حال. إذن هنا لا اجتهاد مع دليل ولا اجتهاد مع نص. طيب، ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه، ويقال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها. هذه قاعدتان الآن، قاعدة الثالثة هنا ذكرنا قاعدة ما الثالثة، قال ترك عمل وجد السنة بخلافه. هذا يقال يا شيخان يقال التعصب المذموم، التعصب نوعان، تعصب محمود وتعصب مذموم، كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في الستون السلوكية. التعصب المذموم هو التعصب في مقابلة الأدلة، والتعصب للمذهب اعتباطا هكذا لأنه المذهب، أو لأنه قول الشيخ فلان، أو لأنه قول أكثر الناس، أو لأنه هذا طريقنا وسلمنا في بلدنا وهذه عاداتنا وتقاليدنا، كل هذا باطل والعياذ بالله، كل تعصب مذموم. فلا يتعصب لا لرأيه في خاصة نفسه إذا ظهر له دليل أو نص في المسألة، ولا يتعصب لمذهب ولا لشيخ ولا لعشيرة ولا لقبيلة ولا لعادات وتقاليد، كل من التعصب المذموم نبه عليه بهذه الكلمات. قال وجب على الناس ترك عمل وجدت السنة بخلافه، سواء ربوا عليه وهرموا عليه وانتشر فيهم وقال به، حتى وإن كان عامة أهل العلم في زمانهم لا يلتفت إلى هذا المطلق، إذا تبين سبيل المسلمين مثلا انتهت القضية. نمثل لمسألة من المسألة مثلا شائعة الآن، مسألة مسح الجوربين، تعلمون قول المالكية فيه وأنهم شددوا في هذا، وبعضهم أفضل الصلاة خلف من يمسح على الجوربين، ليس الخوف، الجورب الشرابة يسمى الشرابة اليوم، فتأتي فتجد أن الصحابة رضي الله عنهم لا يختلفون في مشروعية وجواز المسح على الجوربين، فما تأتي تقول لا المالكية قالوا ونحن اعتدنا كذا ومذهب البلد كذا والفتوى سارت على كذا، كل تعصب مذموم وباطل، يترك كل هذا إذا استبان في السبيل سبيل المؤمنين. قال وإبطال السنة، وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها، وعلم ألا يوهنه شيء إن خالفها، أي السنة حجة في ذاتها، حجة في إيش؟ في ذاتها لا تحتاج إلى حجة، بل هي الحجة على غيرها، وأن لا يبطلها سوى وإن جاء من أكبر الناس. لاحظ عمر رضي الله عنه كما سيمثل الآن يترك قوله للسنة إذا استبانت له، وسيأتي معنا أن منهم من ترك قوله لقول امرأة، وتعلمون أن هذا في الشهادة لا يجوز، أليس كذلك؟ الشهادة يختلف الأمر، لكن هنا في الرواية يقبل مباشرة ويحتج به، وسيأتي أمثلة كثيرة على هذا. ويطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها، إذا ثبت السنة حجة في ذاتها لا تحتاج إلى خبر آخر ليثبتها، سواء عمل بها بعض الصحابة ولم يعمل، ثبت أنها سنة فرغ من الأمر. ما الإنسان يقول نعم هذا حديث صحيح لكن لا نجد من عمل به، أقول يا أخي هو في حداثي حجة ولا يحتاج أن يعمل به، وكون تقول لم نجد من يعمل به هذا إما لأنه لم يحفظ عمل السلف في ذلك وهذا وارد ممكن، أو أن هذا الحديث فيه إشكال، فيه ضعف في ذاته أو خلل في إثباته، أما وقد ثبت فلا يلزم أن إيش أن تقول أنه لم يعمل بها أحد، لأن نفيك هذا يا شيخنا مردود عليك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، الحق لا يقفى وإلا من ينقل لك الحق لا يقفى، لكن أنت تقطع يقين بأنه قال من هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون الصحابة عملوا به كلا أو بعضا، هذا أمر مقطوع به لأنهم أسبق الناس إلى هذا وهم الذين عاينوا التنزيل وعملوا به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول وديعة العاقلة ولا تلف المرأة من جية زوجها شيئا، لأنه يعتبر هذا إيش؟ ما ليس طريف، إنما تلف المال التليف، أما المال الطريف الذي استحدث لها وهو المال الذي جاء بعد موته وهو دية له، فقال لا تلف منه شيئا إنما هو الورث ليس للزوجة منه شيء. قال حتى قال ضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر، ولاحق مباشرة رجع عن قول أفتى به وقضى به وهو أمير المؤمنين وكبير الصحابة في زمانه، يأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر واحد لكنه عنده ثقة فيقول بقوله مباشرة ويقطع بأن فتواه الماضية كانت إيش؟ خطأ، كانت خاطئة، لكنه يدور بين الأجر والأجرين، فعلم أنه أخطأ فكان مأجورا أجرا واحدا، ثم صار إلى إيش؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبره بها الضحاك بن سفيان. هذا الخبر رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، المرأة تلف من بيت زوجها. وروى مالك الموقع من طريق الزهري أن عمر ولم يذكر فيه ابن المسيب، ولكن رواه أئمة من الثقات بذكره، منهم سفيان بن عيينة ومعمر ويحيى بن سعيد الأنصاري، كلهم روى هذا الخبر بذكر ابن المسيب فيه. طيب، قال وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع، يشير إلى كتابه الأم، فقد ذكر هذا الحديث وتكلم عليه في كتابه الأم. ثم ذكر حديث آخر، قال سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس أن عمر قال أذكر الله إيش؟ أذكر الله امرأ، هذا عندكم الله أذكر الله أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حمل ابن مالك ابن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، المسطح قيل العصا الذي في آخره يعني شيء مسطح هكذا يوضع فيه الخبز ويدخل في الفرن، تعرفونها عصا الفرن، وقيل المسطح هو طنب أو يعني عمود من أحمدة الخباء، تغاضبت فأخذت هذا العود وضربتها في بطنها فألقت المرأة جنينها نزل ميتا. طيب، قال فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرة، فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره، وقال غيره يمكننا أن نقضي في مثل هذا برأينا، لأنه لا يجد فيه دليل، صريح عمل الصحابة يجتهدون يسألون يا أيها الناس هناك أحد عنده علم بهذا، أحد يحفظ حديث، أحد عنده أثر، عندك كذا، ما أحد يعلم شيء، يستعين بالله ويجتهد ويقول بما يعلم من أمر الله جل وعلا بالأشباه والنظائر في شرع الله تبارك وتعالى. في رواية البخاري ومسلم عن أبي هريرة رمتها بحجر بدل بمصباح بحجر، رواية المغيرة عند مسلم بعمود فستاق، هذا يرجح أحد القولين ليس عصا أو عودا الخبز إنما هو لفسطاط الخيمة ونحوه، في بعض الروايات على الإبهام يعني رمتها هكذا بدون ذكر ما رمتها به. وهذا الأثر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى رواه النسائي في المجتبى والإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم، وترون أنه روي مرسلا عن ابن طاووس عن طاووس عن عمر، وطاووس نعلم أنه لم يدرك من عمر، بينما وصله سفيان بن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس فذكره عن عمر، هؤلاء هم الحفاظ وصلوا هذا الخبر فذكروا فيه بعد عمرو بن دينار عبد الله بن عباس يرويه عن عمر رضي الله عنه. وصل الخبر في الصحيحين أن عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السبط، وقال المغيرة أنا سمعته قضى فيه ببرة عبد أو أمة، ببرة عبد أو أمة. في رواية المسلم قال عمر إيتني بمن يشهد معك، قال فشهد له محمد بن مسلم والظاهر شذوذها، وقد أخرج مسلم في آخر الباب، يعني هذه الزيادة شاذة، بل قبل عمر رضي الله عنه هذه الرواية من رجل واحد وحدث به. طيب، قال فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره، وقال إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. قال الشافعي ما قال أحد الصحابة وكيف تقضي فيه برأيه، هذا محل اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم أن العالم المجتهد له أن يقضي في المسائل برأيه إذا لم يجد إيش دليلا بعد البحث والتنقيب والتدقيق والتحقيق لم يجد شيئا، اجتهد رأيه فقضى به. والآن يسمون هذا الذي يقضي برأيه في مثل هذا يسمونه طاغوت، يقول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نسب بعضهم أبو حنيفة إلى أنه طاغوت، وقال بوب ابن أبي شيبة في مصنفه بابا المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة الدليل، وكان أبو حنيفة وقف على الدليل وخالفه، هذا من جهالاتهم وضلالاتهم. أبو حنيفة كان بالعراق، وكثير من الأحاديث كانت بمكة والمدينة بالحجاز، وتأتيه المسائل والنوازل وهو بقي في أمته فيسألونه فلا يجد ما يشفي غليله من ذلك، فيجتهد رأيه بعد من يسأل من حوله فلا يجد في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، فيجتهد فيقول برأيه، فربما وافق الدليل بعد ذلك هذا، وربما خالفه، لكن هو أسوة غيره من أهل العلم، هذا ليس خاصا بحنيفة وغيره. نعم أبو حنيفة توسع في الرأي، لأن أبا حنيفة كما تقدم معنا الأحاديث مدارها في مكة والمدينة، والأحاديث في خارج هذين المصرين قليلة كان. الأمر الآخر أنه هو في ذات نفسه يعني لم يكن من المحققين في الحديث، يعني معنى أنه عنايته بالحديث ليست كعناية مالك ولا كعناية الشافعي ولا كعناية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن إذا وجد الحديث فإنه يقول به ويقضي به، فتوى مشهورة يذكر أدلة على ما يفتي به، أي مما بلغه في ذلك. على كل العيب عليه التوسع في الرأي، هذه حقيقة، لكن كونك تقول أنه طاغوت معنى أنه يتعمد أن يتبع رأيه مع علمه بالدليل، هذا القول باطل. قال الشافعي: يخبر والله أعلم أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس 100 من الإبل فلا يعلو الجنين أن يكون حيا فيكون فيه 100 من الإبل، أو ميتا فلا شيء فيه، يقول عنده سنة مستقرة ثابتة في دية الحي معروفة 100 من الإبل، ليس كذلك مقسمة معروف على تقسيم عند أهل العلم، يقول هذا الجنين إما أن ينزل حيا فأسوة الأحياء فيه دية، وإما أن ينزل ميتا فلا شيء فيه. واضح يا إخوان؟ فهنا يقول أن عمر كان سيقضي فيه بهذا القياس، يعتمد على أمر كلي في الشريعة أن المرأة إذا سقط جنينها ميتا فتتعلق به أحكام، لا يورث ولا يرث ولا شيء، وليس كذلك؟ إذن لا شيء له في المتعلقات المالية، أليس كذلك؟ وإذا نزل حيا ولو لثانية واحدة، أي ما يسمي العلماء استهل صارخا، فإنه يرث ويولد، أليس كذلك؟ فاتبع هذه القاعدة العامة، هذا الأصل العام، أن الذي ينزل ميتا لا شيء فيه، ولذا قال كدنا نقضي فيه بإيش؟ برأينا. فلما أتته السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها وترك رأيه. قال: فلما أخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم له، ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى بخلافه، وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله فيه شيء، فلما بلغ خلافه ففعليا صار إلى حكم رسول الله وترك حكم نفسه، وكذلك كان في كل أمره، وكذلك يلزم الناس أن يكون. قال عمر: كان على هذا المنوال في كل أمره، إذا جاء الحديث قبله وعمل به مباشرة، وكذلك يجب على الناس أن يكونوا كذلك، علماء وعامة، رؤساء ومرؤوسين، واضح؟ الكل في هذا سواسية، من أمير المؤمنين إلى أحد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يلزمهم اتباع الدليل إذا ظهر. فويل للذين يقولون: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يخالف الأدلة ويتلاعب بدين الله جل وعلا، تقول أسمع له وأطع، مع أنك تروي حديث إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة المخلوق من معصية الخالق. ولهذا أنا بوب في كتاب إسعاد السهول بعنوان علماء فتيها وتاهت عقوله، يقول شيئا ولا يعي ما يقول، يعني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويربي أصحابه على هذا الحديث، ويقول إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتيه وريقة كذا فيها سؤال، يقول لا اسمع واطع هذا الخليفة، اسمع هذا الأمير، هذا الملك، اسمع واطع، ضرب الله وأخذ مالك. طيب أخي يقرأ، هو يأمر بمحرم، هو يقودنا بالدساتير الجاهلية والقانون الوضعية، كيف تقول اسمع واطع؟ وأنت قبل قليل تقول إنما الطاعة بالمعروف، وتقول لا طاعة المغطون في معصية الخالق، هو كله صار معصية للخالق، هو كل حكمه بالدستور الجاهلي والقوانين الوضعية، فماذا بقي له من الطاعة؟ بل ماذا بقي له من الإيمان والبيعة أصلا؟ ومع ذلك يقرأ وكأنه لا يعي ما يقول نسأل الله العافية والسلام، لكنه في جيه الدرهم والدينار. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم، ليس كلهم طبعا لكن بعضهم كذلك، وبعضهم يعني همج الرعاة أتباع لكل ناحية. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب لما وجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف، هذه موصلة كما تقول سالم أن عمر، وهذه لا يعني سالم لم يدرك عمر رضي الله عنه، فعمر هو جده وإنما يروي عن أبيه، لكن أصل هذا خبر في الصحيحين البخاري ومسلم في موطأ الإمام مالك. سيفصلنا قال قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشام فبلغ وقوع الطاعون بها. قال قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع بأمري، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد سميع، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا به سنة أهل الكتاب. يعني هذان أمران، مسألتان، مسألة الطاعون لم يجد فيها شيئا وسأل الناس ولم يجد شيئا، فوجد الخبر عند من؟ عبد الرحمن بن عوف، فقضى بقوله ورجع للناس. في مسألة أهل الكتاب أخذ الجزية، الآية صريحة ليس كذلك أن الجزية نأخذ من أهل الكتاب. المجوس نأخذ منه أو لا نأخذ؟ بعضهم يقول لهم كتاب، بعضهم يقول ليس لهم كتاب، هذا نصبع في حاله. سأل عمر فأخبره أحد الصحابة كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسن فيهم أو يأخذ بهم بسنة أهل الكتاب، فقام بذلك عمر رضي الله عنه وكتب به الأنصار في وفي الفجالة، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذا الخبر أيضا رواه أبو علي عبيد الله الحنفي عن مالك به، وزاد فيه عن أبيه عن جده، أن هذا الخبر غير مرسل، مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر مرسل منقطع واضح الانقطاع، لكن في رواية أبي علي عبيد الله الحنفي عن مالك به زاد عن أبيه عن جده، لكن خالفه أصحاب مالك وجمع من الحفاظ فلم يذكروا فيه عن جده، لم يذكروا فيه عن جده. قال أبو زرعة محمد بن علي بن حسين عن عمر مرسل، ذكره في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وهذا الأثر الذي ذكره رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى. سأتي معنا كلام الشافعي رحمه الله تعالى أنه وإن أرسل بعض الأخبار فإنه عنده محفوظة، لكن لأن الكتاب كان بعيدا عنه وخشي أن يحدث على الوهم في بعض ما يقول، فربما يرسل بعض الأخبار لكنها بالأصل عنده إيش؟ محفوظة، يعني خشي أن يذكر رجل ليس في الإسناد مثلا، أو يسند الحديث إلى ابن مسعود وهو عن أبي الدرداء أو عن عبادة أو عن كذا، فهو يؤكد على أن الأصل عنده محفوظ لكن الكتاب ليس معه، هذا يدلك على كثير من هذا كتبه من ذهنه، الله المستعان. ونحن ماذا نقول؟ هذا هو حفاظ الأمة، لاحظ الآن هذه الكم الهائم من الأحاديث بأسانيدها يسندها ويذكرها ويعزوها ويناقش فيها، وكله من حفظه رحمه الله تعالى، كان عظيم في الحفظ رحمه الله تعالى. قال سفيان عن عمرو أنه سمع بجالة يقول ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هاجر، أخذ من مجوس خبر، وهذا الحديث إيش؟ وهو البخاري في صحيح، ورواه أيضا الترمذي وقال أنه هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبد الرزاق مقطعا. فهذا الآن الخبر أيضا أخذ في عمر بقبل بخبر رجل واحد وعبد الرحمن بن عوف. قال الشافعي وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة، ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرف أهل العلم مما حفظته، يعني يقول أنا متأكد مما أروي، وهذه حالة العالم تمر عليه مئات أو آلاف الأحاديث يعرف صحيحها من سقيمه، لكن ربما غاب عنه رجال الإسناد أو غاب عنه علة الخبر، لكنه متحقق بما يتكلم به. واضح يا إخوان؟ قطع بأن هذا الحديث إيش؟ ضعيف بعد بحث وتحقيق، الحديث ضعيف، قد تسود تقول ما علته لا يذكر، لكن الحديث إيش؟ ضعيف مفروغ منه، إذا بعد ذلك بحثت عن تجد الحديث إيش؟ محكوم عليه بالضعف، يقول وغاب عني بعض كتبي وتحققت بما يعرف أهل العلم مما حفظته فاختصرت خوفا من الكتاب فأتيت بعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمر. فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف المجوسي فأخذ منه وهو يتلو القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يحجج يدي وهم صاغرون. هذه آية صريحة عنده تخصص الأخذ بما بأهل الكتاب. يقول ويقرأ القرآن بقتال الكافرين حتى يسلموا، يعني الذي لا يؤدي الجزية. الخيار الثالث ما هو؟ القتال. أول شيء الإسلام رفض، الجزية رفض مباشرة، إيه؟ السيف. وهو لا يعرف فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وهو عنده من الكافرين، وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب. يعني هذا قضاء فيهم أنهم من الكفار ليس من أهل الكتاب. فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه، ترك رأيه وعلمه إلى حديث جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحيث بجالك موصول، هل أدرك عمر ابن الخطاب رجلا وكان كاتما لبعض ولاته؟ فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر، يعني يقول في حوادث أخرى عمر ربما يطلب يقول هات شاهد آخر، يقول نعم سلمت لك أنه أخذ بقول فلان وفلان وفلان في مسائل متفرقة وهو واحد واحد واحد. لكن أيضا جاء عن عمر أنه إيش يطلب شاهد آخر. قيل له لا يطلب عمر عن مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني، إما أن يكون قد إما أن يحتاط فيكون، وإن كان الحجة تثبت بخبر واحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتا، وقد رأيت ممن أثبت خبر واحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس وجوه، فيحدث بسادس فيكتبه، لأن الأخبار كلما تواترت وظهرت كانت أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع. يقول هذا باب الأبواب الاحتياط فقط، وإلا مسألة من ناحية الحجية مفروغ منها، الحديث عنده حجة وقضى به وعمل به. لكن إذا جاءك الخبر من طريق آخر تفرح أكثر، من طريق ثالث ورابع وخامس تستأنس أكثر، لكنه ليس من باب استئناس الحجة. الحجة قد ثبتت بالخبر الذي أنت قبلته ابتداء. لماذا؟ لأنه قد انطبقت فيه شروط إيش؟ الصحة. فإن طبق في الخبر شروط الصحة فالواحد كاف في إيش يا إخوان؟ في الاستدلال والحجية. فالذي يناقشك مثلا بعض المسائل عاميا كان أو غير عامي، فذكرت له حديثا صحيحا، قلت له هذا الحديث كذا، أتعلم أنه صحيح النعمة في البخاري ومسلم، ثم يقول لك عندك غيره واحد رجلين، إما أنه متنطع متكلف يريد أن يرد السنة لمعتقد عنده مسبق وهذا هو وضلوا ودس الله عليه والسلام، وإما أنه فقط من باب الاحتياط يقول لك عندك دليل، أو من باب سعة العلم. هل عندك رواية أخرى مثلا نذكرها أيضا في هذا الباب؟ عرفنا حديث ابن عباس، عندك شيء آخر؟ تقول له نعم عندي عن ابن مسعود. طيب في آخر؟ نعم عندي عن أبي الدرداء. هذا فقط زيادة علم وزيادة إيش يا أخوانا؟ احتياط في الرواية، لكنه قبل الخبر ابتداء. أي لو قلت له ليس عندي إلا هذا ماذا سيصنع؟ وسمعنا وأطعنا، حجة الحديث صح مخرجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب العمل به. يقول قد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان عدلان وثلاث، فيقول المشهود له زدني شهودا، وإنما يريد ذلك أن يكون أطيب لنفسه، ولو لم يزده المشهود له على شاهدين لحكم له بهما، لأنه هو أدنى الكمال في الباب أن يحكم بشاهدين عدلين، أليس كذلك؟ فإذا زادت شهود اطمأن أكثر بأن الشهادة صحيحة. طيب إذا لم يجد هؤلاء فإنه يقضي بهذين الشاهدين وجوبا. طيب قال ويحتمل ان يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى ياتي المخبر يعرفه، كما تقدم معنا الروايه من شروط قبولها ان يكون المخبر فيها معروف عند المخبر، اليس كذلك؟ هذا لا يعرفه فكيف يقبل الروايه؟ فينتظر ان يعبده اخر. وهكذا ممن اخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره ولا يقبل خبره الا عن معروف بالاستئهال له لأن يقبل خبره، يعني هو أهل أن يقبل خبره وإلا لا يقبل هذا الخبر هكذا جزافا. ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده فيرد خبره حتى يجد غيره ممن يقبل قوله، يعني يكون عند غيره ثقة لكنه عنده ليس بثقة أو ليس المعروف فيطلب أن يعرفه. جيد، فتزكية الآخرين له تثبت أنه قد ضبط مرويه فيقبل. فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر؟ قلنا أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط، لأن أبي موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله. فإن قال قائل ما دل على ذلك؟ قال قلنا رواه مالك بن أنس عن ربيعة عن غير واحد من العلماء حديث أبي موسى، وأن عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منقطع، لكن جاء موصول أصل الحديث في الصحيحين في قسم الاستئذان، استئذان أبي موسى على عمر رضي الله عنه، وليس في الصحيحين هذه الزيادة، وبعضهم توقف فيها. على كل الشافعي قطع بأن تعامل عمر مع أبي موسى في هذا المقام كان فقط للاحتياط، ولحتى لا يتوسع الناس في الرواية هكذا جزافا، بل عليهم أن يتثبتوا ويحتاطوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال هذا منقطع فالحجة فيه ثابتة، لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل الخبر الواحد مرة وقبوله له لا يكون لما تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثله أخرى. ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا، ولا يجوز على حكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما. وعمر غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل، فهذه قاعدة عامة. إذا وجدت هذا الإمام أو هذا العالم أو هذا الثقة الصدوق يقضي في مسألة ما بحكم، ثم في مسألة ما مشابهة لها قضى بحكم آخر، فاعلم أن هناك اختلافا في الحق من الحالين. هناك اختلاف في إيش؟ في الحالين. لأن لا يجوز لعالم أبدا يسمي نفسه عالما وينتسب إلى هذا العلم سب الربانيين أن يقضي في قضية بحكم أنها تجوز، ثم نفس القضية المشابهة لها في موطن آخر يقول أنها لا تجوز. هذا والعياذ بالله هذا من القناع الله بغيره، هذا من الكذابين في دين الله، نسأل الله العافية والسلام. فهو قال لا عمر ولا غيره مطلقا. ما يريد أن يقولون الشافعي، الشافعي يريد أن يقول بأن قول العالم إذا تنوع في المسألة الواحدة فاعلم أن في كل قول حال معينة، لا بد أن تختبر الحال التي تكلم فيها، لا تأخذ فقط الحكم تقول قال هنا جائز وقال هنا غير جائز، هذا اضطراب واضح. أمثل لكم بمسألة قريبة من واقعنا، وهي مسألة إشكاليات في هذا الزمان، أحد الإشكاليات في هذا الزمان، مسألة تكفير المعين ومسألة التكفير، مسألة العذر بالجهل. طيب نجد عالم يقول الجهمية كفار، واضح، ثم يسأل عن فلان الجهمي يقول لا أكفره حتى تقام عليه الحجة، يقول هذا اضطراب وهذا كذا. أو يأخذ قول عالم المعين هذا وينشره في كل مكان، وإما أنه طلع على قول آخر فأخفاه لهوى في نفسه أو بتأويل فاسد عنده، أو لم يطلع عليه أصلا وفرح بهذا فقد يبثه، فإذا صدم بالقول الآخر وقع في ورطة مع هذا العالم، إما الحق أو بمن الحق أو به من الكفر، أو ربما بدأ يتنصر ويتأول ويحتال على قول العالم. والأصل جاءنا ما ويطان أن الحال قد اختلفت. هناك نتكلم عن المسألة من جهة أصلها في العموم، أن قول الجهمية كفر بالله عز وجل. أما عندما يريد أن ينزل هذا على أعيان فعنده قاعدة شرعية تحكمه أنه لا ينزل هذا على أعيان أهل القبلة حتى تقام عليهم الحجة، وهذا ذكر التفصيل فيه الصحابة رضي الله عنهم. بل صلى الله عليه وسلم لما قال لخالد لعله يكون يصلي كما في قصة القيس في الصحيحين، وكذلك عمل أبي عمر رضي الله عنه في أكثر من حادثة، في قصة صاحبة مرغوش، وفي قصة قدامة رضي الله عنه عن المرعوش بن الخمر. وعمل بعد ذلك الشافعي ينقل الإجماع على أن من تلاعب بأسماء الله وصفاته فإن هذا كافر لله عز وجل. يعني إذا يتأول هذه ويمشي كذا عن الله ويتكلى لهواه لا كافر بالله جل وعلا. لكن عندما يريد أن يزعل أعيان يشترط ماذا؟ إقامة الحجة، وأن هذا هل هو فعلا متلاعب أم أنه يظن هذا هو الحق وأخطأه، فلا بد أن تقام عليه الحجة. وكذلك البخاري رحمه الله تعالى ذكر مثل هذا، ولا لكي في كتاب أصول أهل السنة ذكر هذه المسألة. فهذا الاختلاف والتباين دال على ماذا؟ على اختلاف الحالين، الاختلاف الحالين. نقف عند هذا الدرس القادم لكم مزيد أمثلة لعمل عمر رضي الله عنه بخبر واحد في قضايا أخرى بإذن الله جل